تتقون. يبقى الهدف الاول من الصيام تقوى الله عز وجل، ان الانسان يحصل تقوى الله عز وجل. طيب الواحد صام يوم واثنين وثلاثه واربعه واسبوع وشهر، وجد نفسه كما هو لم يتغير، لسه برضه نفس الطباع ونفس الاخلاق ونفس السيره ونفس المعامله مع الله عز وجل كما هي، يبقى في خلل، يبقى في خلل. ينبغي الانسان يتدارك نفسه، لان الله عز وجل فرض علينا الصيام لا لعذابنا ولكن لرفع درجاتنا ومحو سيئاتنا وتكفير الذنوب عنا. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، ودي فيها تسليه من الله، يعني الصيام ده مش لأمة محمد بس، لا، كتب على من؟ على الذين. انت ما بتيجي مثلا ماشي في مشوار او هتعمل امر صعب، لو كان لك فيه سلف يكون فيه تسلية على نفسك، يعني لو في حد سبقت في الطريق ده او عمل الموضوع ده قبل منك، هذا الامر يكون فيه تسلية للنفس، يصبرك. ده في الصيام ده مشاكل لوحدنا اللي فرض عليهم الصيام، لكن في امم قبل ذلك فرض عليهم الصيام فالامر سهل، يعني الامر انه مش مثلا هنموت بسبب الصيام او كلام ده. يبقى الغرض الاول من الصيام هو ايه؟ تقوى الله عز وجل. يبقى لازم تفتش في نفسك اول باول كده، بعد اول يوم، بعد ثاني يوم، بعد ثالث يوم، شوف نفسك هل الصيام غير فيك ام انك ما زلت كما انت؟ ان كان في تغيير الحمد لله، احمد ربنا سبحانه وتعالى انه منحك هذا الامر العظيم انك انت بدات تتغير. يبقى الهدف الذي انزل الله عز وجل من اجل الصيام اصابك واصبته، خلاص كده تمام. طيب الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. دي امر تاني برضه بالنسبه للصيام. الصيام ايه؟ جنة يعني وقايه. يبقى كان في حاجات بتعملها قبل الصيام كان الرد مفتوح قدامك، انما في الصيام بقى ممنوع. الصيام ايه؟ جنة، وقايه وحمايه، ستر حوالين منك كده ما يطلعش منك الغلط ابدا. الصيام جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا ايه؟ فلا يرفث ولا يسخر ولا يفسق. ماشي؟ يعني ما يتكلمش بالكلام الفارغ، لا يتكلم بالامور التي تكون مع النساء على الفراش، لا يتكلم بالكلمات البذيئه، الكلمات الخارجه، الكلمات التي لا تليق بالمسلم في ايامه العاديه، ناهيك عن هذه الايام الطيبات المباركات. فان سابه احد او قاتله فليقل ايه؟ اني صائم، اني صائم. يعني الواحد دلوقتي لو لقى واحد بذيء في الشارع مثلا، سبه او شتمه او اتكلم معه بكلمات بذيئه، يقول له ايه؟ اني صائم. واني صائم دي انت بتقولها له علشان يعرف رساله صوته كله ان انا لست عاجزا عن الرد عليك، ولكني يمنعني عن الرد عليك انني صائم، متصل لامر الله عز وجل. ده بالنسبه لفرض الصيام، لازم الصيام يكون جنه، لازم الصيام يكون شيء يغير في حياته، لازم الانسان يكون فيه عنده التزامات جديده، لا ينطبع بالطبعات القديمه ويكتفي ويرضى بها، لا، لابد يكون في تغيير، يكون في تغيير. الانسان وصل لهذه الاخلاق العاليه، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا بالله. يبقى الله عز وجل هو اللي فرض عليه الصيام. الله عز وجل: انا مؤمن بالله، خلاص مؤمن بالله. طيب من مقتضيات الايمان بالله ايه؟ التزم اوامر الله عز وجل، الله عز وجل امرني بالصيام، يبقى خلاص ده التزام لامر الله عز وجل. يبقى ده التزام ايه؟ لامر الله عز وجل. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، انت تؤمن بان الله الذي فرض عليك الصيام وانت تقوم به امتثالا لامر الله واحتسابا. من الصيام عشان فلان يديني شكاوي فلوس عشان انا كويس، مش صايم عشان فلان يجيب لي شنطه رمضان، مش صايم عشان فلان يهتم بيا في الصدقات، مش صايم عشان الناس تقول ده انا ده الراجل ده راجل صوام قوام ما شاء الله، ده احتسابا، عايز الاجر من مين؟ من الله عز وجل. يبقى تحتسب الاجر من الله عز وجل. بالمناسبه بس انبه ان الدرس اهو اختياري، يعني مش اجباري، اي انسان هيجلس هيستفيد ان شاء الله. اللي عايز يقوم بدون استئذان، اللي عايز يقوم بدون استئذان، يعني هذا الاجر اجر عظيم من الله عز وجل. من اراد ان يحصل فبها ونعمه. اللي منشغل ولا موعد ولا مشوار ولا اي شيء، نحن لا نفرض على احد ان يجلس يتعلم العلم. من جلس فهو مشكور ماجور من الله عز وجل، ومن انصرف فلا جناح عليه ولا غضاضه. الامر ما فيش اي حروف فرض بالنسبه لي، عايز يجلس على راسنا، ومن انصرف ايضا فهو في قلبنا وعلى راسنا. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قيام رمضان، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انا بس قبل ما ابدا هبين لكم واشرح لكم ليه فعلا يستحق ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه وهو طالع المنبر اللي يفوت منه رمضان وما يقدرش يقوم. الانسان اللي عدى رمضان من غير ما يغفر له فعلا هو تعيس بئيس يستحق ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. شوف شوف هذه العطاءات وهذه المنح من الله عز وجل في رمضان. اول واحده من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايه؟ مسح، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثاني واحده يعني حتى الصيام فيه خلل شويه، تيجي لك الثانيه بقى العطاء الثاني اهو. من قام رمضان الساعه اللي احنا بنصليها صلاه القيام ده نصب فيها لله عز وجل، حتى لو كان الشيخ معتز صوته مؤلم مزعج بيدعى للناس، استحمل لوجه الله سبحانه وتعالى. ده راجل يا عم مش كويس، انا مش عايز اصلي. لا ما تصليش وراه، لنفسه معتز ده اللي هيحاسبه الله عز وجل. كنت اصلي لله، صوته كويس صوته وحش، اخلاقه كويسه اخلاقه وحشه، انت تصلي وراه لله عز وجل، ليس لابتغاء اي شيء الا وجه الله عز وجل. طيب من قام رمضان الساعه التي تقوم ده لوجه الله سبحانه وتعالى، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب صاحبنا بقى بليد وفوت الصيام، يعني ما كانش مظبوط يستحق ان ربنا يغفر له الذنوب، وفوت القيام برضه بقى يخس علينا ويصلي لنا كده، يعمل ايه؟ تجي له الثالثه بقى سته ايه؟ من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب اللي يفوت من ده كله ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يفوت يموت بقى، هو كده اللي يفوت يموت. يبقى يستحق ان النبي وهو طالع المنبر جبريل يجي يقول له يا محمد رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين. فقال النبي الرحيم امين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم، اللي ربنا قال عنه وما ارسلناك الا عذابا للعالمين رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. النبي كان يعني ربنا سبحانه وتعالى مربيه تربيه ايمانيه عاليه جدا لم يصل اليها اي واحد من البشر. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله عز وجل. يعني في صحيح مسلم ان في غزوه احد شوف باقل شيء الله عز وجل يربي النبي صلى الله عليه وسلم على الرحم. يعني في غزوه احد المشركين طبعا قتلوا 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، يعني اسلام الاربعه اللي في البلاد ده كسر صلى الله عليه وسلم. وشوش جبينه صلى الله عليه وسلم، جبينه تعور كده صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المغفر اللي بتحطوه على الدفن كده عشان ضرب السيوف اتطبق فشد وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسال دم النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يتعلم الرحمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيتكلم عن مين؟ عن مسلم عصي؟ عن مسلم فاسق؟ عن مسلم فاجر؟ عن مسلم ظالم؟ لا، ده بيتكلم عن كافر. النبي بيسند الدم عن وجهه كده بيقول ايه؟ كيف يفلح قوم ادموا وجه نبيهم؟ ازاي دول يفلحوا؟ اللي خرر دم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. دي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفلح قوم ادموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ يقوم ربنا يعاقبه على طول ثواني في سوره ال عمران، يقول له ايه؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ما يكون ظلم او كفر لا مش دي اخلاق يا محمد، لا مش دي اخلاق، ليست هذه اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الامر شيء، مش بتاعتك انت دي، مش بتاعتك ان هم يفلحوا او ما يفلحوش، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم. وفعلا ناس كتير من اللي في ناس كتير من اللي كانوا في غزوة احد اسلموا واصبحوا من خيار الصحابه، منهم من سيف الاسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وابو سفيان رضي الله عنه، كل دول اسلموا وبقوا السعاده من سادات الاسلام. يبقى الله عز وجل بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء. احنا نتعلم بقى الجماعه اللي هم اللي ايه اللي ماسكين المسحه، وفلان كافر، فلان كافر، فلان ده كافر. لا حسن حسن، ده النبي صلى الله عليه وسلم يتعاتب في الكفار اصلا لما قال كيف يفلح قوم. هيفلحوا ازاي؟ لا يا محمد انت ما تعرفش، ان كان يكون فيهم من كتب الله عز وجل له الفلاح وانت لا تدري، فلا تتدخل فيما لا دخل لك فيه، انما هو بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى في ثلاث فرص قدام الله: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما فيش من قام ليله القدر 10 ليال بس تترقب فيه ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب اللي يخرج من اللعبه دي ايه؟ يبقى تعيس، رغم انفه لانه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انفه ادرك رمضان ولم يغفر له. يبقى ده بالنسبه للمقدمه. لما نيجي نتكلم عن فكره الصيام ده احنا ايه اتفقنا احنا هنراجع عشان نتعلم بسرعه كده. اول شيء هذا الصيام لكي يجب عليك له اربع شروط. في اربع شروط لابد يتوفر في المسلم الاول علشان يجب عليه الصيام، ولازم تفرق بين وجوب الصيام وصحه الصيام. في فرق بين وجوب وصحه. يعني ايه؟ يعني في واحد يجب عليه الصيام، يجب عليه صوم، واحد لا يجب عليه الصيام. طب ايه الشروط اللي تتوفر في الانسان ده عشان نحكم عليه انه يجب عليه الصيام؟ هنعرفها دلوقتي. وفي فرق بين شروط صحه الصيام. انت راجل وجب عليك الصيام خلاص، وعرفت ان انت من الذين يجب عليهم الايه؟ الصيام. طيب هتعرف صيامك ده هو صحيح ولا لا؟ ان في بعض الشروط والعلامات والامارات تعرف منها ان كان الصيام ايه؟ صحيح او غير صحيح. ناخد الاول شروط وجوب الصيام، هناخدها بس النهارده وهنختم بقى ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. شروط وجوب الصيام، في اربع شروط لابد من توفرها في الانسان حتى يجب عليه الصيام. اول شرط الايه؟ الاسلام. اول شرط ايه؟ الاسلام. يبقى الصيام لا يجب على من؟ على الكافر الا ان ياتي بالاسلام اولا. لازم يشهد شهاده الايه؟ التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد كده يبقى ايه؟ يتقبل منه الاسلام، يتقبل منه الصيام، او يجب عليه الصيام. الاول شرط من شروط وجوب الصيام الاسلام. ثاني شرط البلوغ. وركز كويس، شروط وجوب الصيام البلوغ. يعني ايه؟ يعني الغلام الذي لم يبلغ بعد لا يجب عليه الصيام، ولكن يصح منه الايه؟ زي موضوع الحج برضه، لما المرأة رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولكن أجر. يبقى هو حج صحيح ويؤجر عليه، إنما ليس واجب عليه ولا يسقط عنه حجة الايه؟ الإسلام. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسلام أول شرط من ايه؟ من شروط وجوب الصيام. ثاني شرط ايه؟ البلوغ. يبقى الإنسان يبلغ، وقلنا علامات البلوغ إما أن يحتلم. الاحتلام عند الرجل أو المرأة معروف أن الإنسان يرى في المنام أنه ينزل الإيه؟ المني، أو ترى المرأة أنها تنزل المني، أو ظهور شعر حول القبل عند الرجل أو عند الإيه؟ المرأة. طيب لم يظهر شعر ولم يحتلم الإنسان، عند جمهور أهل العلم عند الإمام مالك أنه يبلغ بعد 18 عاما، أما عند جمهور أهل يصبح ايه؟ بالغ اذا لم تظهر عنده علامة من علامات البلوغ اللي احنا ذكرناها، اللي هو ايه؟ الاحتلام او ظهور شعر حول القبل عند يعني فرج الرجل او فرج الايه؟ المرأة. ما حصلش وما فيش علامات احتلام، يبقى جمهور اهل العلم اللي هو لما يبقى عنده 15 سنة يبقى ايه؟ يبقى احتلم. الإمام مالك خالف وقال 18 سنة، ولكن الصحيح الذي عليه الإيه؟ الجمهور 15 سنة. استدلوا بإيه؟ استدلوا ما قالوش كلام اعتباطي كده، استدلوا بحديث ابن عمر لما عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد علشان يحارب مع الصحابة. قال له أنت عندك كم سنة؟ 14، رجعوا تاني. قال لا لسه ما بلغتش. فلما جت غزوة الحديبية الخندق في العام الذي بعده فسأله فقال 15 عاما فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. استدل جمهور العلماء من هذا الحديث وغيره أن البلوغ يكون بإتمام كام؟ 15 سنة، عشان يبقى فاهمين الكلام رايح فين وجاي منين. طيب ده بالنسبة للشرط الثاني من شروط وجوب الصيام هو الإيه؟ البلوغ. طيب العقل، لازم يكون الإنسان عاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة وغيرها من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن ايه؟ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى فيه المجنون ده هو مرفوع عنه الايه؟ القلم، يعني مرفوع عنه التكليف، يعني لا يوجب عليه شيئا، يعني فقد شرطا من شروط وجوب الصيام عليه وهو العقل، لان العقل مناطه الايه؟ العقل مناط التكليف. واحد فقد العقل ازاي تحاسبه؟ ما ينفعش تحاسبه خالص. يبقى شروط وجوب الصيام: الاسلام، البلوغ، العقل، الاخيره بقى عشان ما اقولش عليكم القدره عليه. ودي كتير من المسلمين بيغفلوا عنها. في كتير من ابائنا وامهاتنا الكبار في السن بيعذبوا نفسهم ويحملوا انفسهم ما لا تحتمله بسبب انهم يجهلون هذا الشرط اللي هو ايه؟ شرط علشان يجب عليك الصيام انك انت تكون قادر عليه. طب واحد مش قادر يصوم، واحد فعلا انصام يموت، واحد فعلا انصام يصاب بامراض اشد من الامراض التي هو مصاب بها، نقول لهذا الصنف صيامك حرام، لان الله عز وجل قال ولا تنقوا بايديكم الى التهلكة. اما اذا كان الصيام سيرهقه ارهاقا شديدا مريرا الا انه لا يترتب عليه اضرار اشد واصعب، يكون الصيام في حقه مكروها وليس محرما. اما اذا كان يتحمل الصيام ولا يضره ولا شيء، وان كان به من الاضرار ما به، يبقى يجب عليه الصيام واجب في حقه. عايزين نفهم الخطوط الدقيقه الرقيقه التي تفرق بين هذه الاصناف. يبقى في واحد الصيام في حاله حرام، لان لو صام يموت. يبقى يعني الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الدين ما جاش عشان يعذبنا، لا، الدين جه لرحمه البشر ولاسعاد الناس. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى في واحد الصيام حرام، عرفنا يعني الصيام حرام عشان واحد جاي يقوم تيجي تكلمه تقول له في واحد الصيام حرام، يقوم جايب عصايه يقوم ضربك على طول، ما هوش فاهم. الصيام حرام عشان هو لو صام هيموت هيهلك، يبقى دي ما يصومش خلاص. طيب يبقى شرط لوجوب الصيام عليك ان تكون قادر على ايه؟ على الصيام. طب على السريع كده، العاجز عن الصيام ماذا يصنع؟ احنا عندنا واحد بقى خلاص يا عم الشيخ، انت قلت دلوقتي انا غير قادر على عن الصيام، وفي اصناف مرفوع عنها ايه؟ الصيام، زي مين؟ زي المسافر خلاص، وزي المريض، دول مرفوع عنهم ايه؟ الصيام. الحامل والخمدة اذا كانت لا تطيقان الصيام مرفوع عنهم ايه؟ الصيام. طب الناس دي يعملوا ايه بعد كده بقى؟ هما خلاص صدروا وهم اصبحوا خلاص، هنعمل ايه بعد كده بقى؟ يعني خلاص ما عندناش حاجه تاني؟ لا، فيهم من عليه القضاء وفيهم من عليه الايه؟ الاطعام. فيه من عليه القضاء وفيه من عليه الاطعام. وهي ده ايه الزبده بتاع الدرس كله عايزك تتعلمها وتقوم تروح بقى على كده. ايه الاطعام وايه القضاء؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه الكلام ده منين؟ الله عز وجل بيقول في القران: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فعده من ايام اخرى للي الظرف بتاعه ظرف طارئ. يعني الانسان مريض عافاني الله واياكم المسلمين، مرض قدر ربنا ان المرض ده في رمضان، بس هو طول السنه ايه؟ سليم. يبقى يفطر الايام التي مرض فيها ثم يقضي مكانها ايام اخرى في غير ايه؟ رمضان. دي اسمه القضاء. فعده من ايام اخرى. طب الايه اللي قبلها بيقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى فينا طعام في الايه الاولانيه. الايه الثانيه فيها ايه؟ قضاء من ايام اخرى. طيب انت تعرض لمين؟ للذين عندهم عذر دائم لا يزول عنهم ولا يرجى برهم. زي ايه؟ واحد مريض بالسكر عافاه الله واياكم بس مسلم. واحد عنده كانسر مزمن، واحد عنده مرض شديد جدا ولا يستطيع معه الصيام، والمرض ده لا يرجى برؤه. يعني بالادله والدكاتره والبراهين والرشدات بتقول ان ده مرض دائم ومش هيزول عنه. يعني مش هيعرف يمضي ايه؟ الايام اللي فطرها في ايام تانيه. ده بيقول له عليك حاجه اسمها ايه؟ قضاء. انك وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. تشوف عليه طعام. عليه طعام. احسن. يبقى عليه طعام. وذكرنا كده عشان المصايب نعمل. يبقى الجماعه اللي ما يقدروش يصوموا فيما بعد لان عندهم مرض دائم او عذر دائم، دول عليهم ايه؟ اطعام. يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. ازاي؟ يعني شوف انت مثلا بتكفيك ربع فرخه، نص كيلو رز، وطبق خضار. يعني انت عارف ان البيت الفلاني ده فيه خمس مساكين، تقوم جايب اكل يكفي الخمس ايه؟ مساكين، وتروح تديهم يطبخوه وياكلوه، او انت تطبخ لهم الطعام وتجيبهم ياكلوا عندك في البيت. سيان سيان عملت كده ماشي، عملت كده ايه؟ ماشي. يبقى اطعام مسكين عن كل يوم. يبقى الواحد اللي مصاب بمرض دائم مسلم لا يستطيع معه الصيام ولا يخشى بره، يطعم عن كل يوم مسكين بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. ان هو يشوف مثلا 30 مسكين، لو هو يفطر 30 يوم يطعم 30 مسكين. سواء شاف له اسره فيها خمس مساكين قطعهم ست مرات، خمسه في سته بكام؟ ب 30 يوم. خلاص. شاف اسره فيها 10 مساكين قطعهم ثلاث مرات، 10 في ثلاثه بكام؟ ب 30. اي طريقه كانت، سواء هو اللي جهز له الطعام وطبخه وجابه جاتله، او ما اشتركش انه جاتله في رمضان، ممكن يكون في ايه؟ في غير رمضان. طيب، او هو اللي يديلهم الطعام هم يطهوه ويسووه ايه؟ ويطبخوه. خلاص؟ المساله دي فيها اي اشكال عند اي حد؟ خلاص. احنا فين؟ عندنا اما انك انت تقضي يوم مكان اليوم اللي انت فطرته، دول اصحاب الاعذار الغير دائم. زي واحد بيسافر سفر طويل ومش قادر يصوم على السفر. طبعا مساله الصيام بالسفر ده برضه مساله عايزه تفصيل، ولكن ناخدها على السلامه. برضه زي اللي قبلها بالظبط. في انسان لو صام بالسفر حرام عليه يصوم في السفر. ليه؟ لانه لو صام هيموت. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم معدي كده وهو مسافر سفر كده ومع الصحابه، فلقى واحد مغمى عليه وجماعه عمالين يمشوا عليه، فيا رجاله قالوا يا رسول الله الراجل ده صايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام فين؟ في السفر. يبقى الصيام في السفر اللي هيؤدي الى هلاكك ما ينفعش. تفطر لان ربنا رخص لك ايه؟ برخصه. طب انسان سفره زي عدم سفره ومش فارقه معاه، يبقى واجب عليه ايه؟ واجب عليه يصوم حتى وان كان مسافر. طب واحد سيكون في سفره مشقة وتعب شديد، ولكن يستطيع ان يسافر. ده كله بقى انت بالخيار بقى، عايز تصوم صوم، عايز تفطر ايه تفطر، ولا حرج عليك، ويقضي ايامه في ايه مكانه. طيب واحد شغال فران، دي مساله برضه بتسال فيه، واحد شغال فران، واحد شغال سواق بيسافر طول السنه، ماذا يصنع؟ قدامه خيارين، اما انه يكف عن العمل في رمضان، ما يشتغلش في رمضان حسب طول السنه ان هو يبطل في رمضان، جماعه السواق مثلا او الجماعه الفرانين، او يخلي شغله ايه بالليل، يخلي شغله بالليل. طيب يا عم الشيخ ما هوش قادر لا يشتغل بالليل ولا قادر يبطل في رمضان، يعمل ايه؟ هندخله مع القسم اللي هو بتاع المرضى الذين لا يرجى برؤاهم، اللي هو يطعم عن كل يوم ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. طيب ايه اللي بيفصل وايه اللي بيحدد في المسائل دي؟ دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، دي بين الانسان وبين ربنا سبحانه وتعالى، محدش يضحك على ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد عارف مقدار نفسه، كل واحد عارف قدرته، كل واحد عارف يستحمل لحد فين، يبقى مش هتضحك على مين؟ على الله عز وجل. يبقى اول درس من دروس الصيام التي تعلمناها اليوم ان شاء الله عز وجل هي ايه؟ شروط وجوب الصيام اربعه: الاسلام، العقل، البلوغ، القدرة ايه؟ القدرة عليه. الغير قادر على الصيام لا يجب عليه ليه؟ الصيام. نكتفي بهذا القدر، والى ان نلتقي اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان